لا تنتظري، لا تنتظري عودتي بعد الغياب. لن تريني، كل ما حولي سراب سراب، البحر أمامي والمدى غيم فوق ظل. عصا موسى قد انكسر قبل الإياب. لا تنتظري عودتي، وإن تراء شراع من بعيد، هذا سحاب أبيض تحته أرض يباب.